واحذف تماثيلا بغير ألترد أفاتمارونه وأولماء زد أعمال إسماعيل والرحمن ومالكا غماما الإيمان أيمان مع سليمان ثمانية أمانة لما عرضنا آتية لقمان مع أسمائه هاماني أعمامكم إمامهم ثماني وبعدنا إن مضمر أتاك فاحذف كجئناهم وآتيناك أعناقهم مناسكا مع لفظكم إناثا الأعناب مع أصنامكم فعل التناج احذفه كالتنازع ولفظ ناديناه أثنى ننفع أبناء في مائدة منافعا وجمع قنطار وينبوع معا وارسم بنمل حادثا فناظرة وما عدا المذكور أثبت سائرة.